بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في الدرس الماضي بدأنا في آيات الصيام، تكلمنا عن مشروعية الصيام وأحكام أهل الأعذار وعن القضاء، ووقفنا عند قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صلى الله عز وجل قبل ذلك أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، والأمة الإسلامية في عز وتمكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا منسوخ، وقيل لا، والمراد به من لا يطيق الصوم لهرم أو مرض أو لمرض أو نحوه، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه، كما قرئ يطوقونه. قال يكلفونه أي فلا يطيقونه. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قرأ وعلى الذين يطوقونه قال يكلفونه أو يكلفونه، وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. قال وهو يكلفونه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون، وله طرق كثيرة عنه. وأخرج الدارقطني عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ في غير حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما. فالحاصل أن إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة، وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه، أو وأن عليه فدية بدل الصوم، وأنها عن كل يوم قدر طعام مسكين وهو مد من حب، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل، وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة. نعم، هنا هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما ذكر المؤلف اختلف العلماء هل الآية منسوخة أو محكمة، فذكر القولين. قول أول: هذا منسوخ، النسخ كما مر معنا هو رفع الحكم السابق الذي ثبت بخطاب شرعي بخطاب متراخ عنه، وهنا هذا الحكم الذي ثبت بقول تعالى وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه هذا الحكم نسخ بخطاب متراخ عنه، وهو قوله بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه على قراءة الجمهور، على قراءة الجمهور يطيقونه. أما من قال بأنها محكمة وليست منسوخة فإنهم قالوا بناء على القراءة الأخرى، وهي قراءة التشديد وعلى الذين يطوقونه. هنا المؤلف ذكر الحجة وذكر المأخذ، فقال وقيل لا، يعني قيل أنها ليست هذه الآية منسوخة بل هي باقية، فالجزاء بدل الصوم قائم ما زال قائما. قال وقيل لا، والمراد به من لا يطيق الصوم لهرم أو مرض نحوه. ثم بين المأخذ، قال إما بتقدير لا النافية بمعنى وعلى الذين لا يطيقونه، وعلى الذين لا يطيقونه فدية، الفدية هنا على الذين لا يطيقونه. وهذا المأخذ لم يقل به يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين فيما وقفت عليه في تفسير بالمأثور، وأيضا ضعف عند بعض النحويين وإن كان له وجه في اللغة. وسبب التضعيف أنه يسبب اللبس، الآية تقول وعلى الذين يطيقونه، والآية الثانية إذا أغضرنا لا النافية وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا التقدير لا بد له لا بد له من دليل، وإلا حصل لبس لاختلاف الحكم سلبا وإثباتا. ولكن المأخذ ثابت المعروف عن السلف الصالح هي القراءة الأخرى التي صحت عن ابن عباس، وهي قول تعالى وعلى الذين يطوقونه. وهذا المعنى يفسر من جعل لا النافية مقدرة هنا بمعنى الذين يكلفونه ولا يستطيعون عليه، فإن هذا المعنى هو معنى تقدير لا. ولكن السلف فيما وقفت عليه في كتب التفسير بالمأثور ولا سيما في الموسوعة التي صدرت مؤخرا، موسوعة التفسير بالمأثور 23 مجلد، والتي أشرف عليها الدكتور مساعد الطيار، ذكرت ما ورد عن السلف في التفاسير ولم يذكروا هذا التقدير. هنا قال إما بتقدير لا النافية أو أي يطوقونه بمعنى أو يطيقونه بمعنى يتكلفونه، وهذه تفسرها القراءة الثانية كما قرئ يطوقونه، يطوقونه قال يكلفونه أي فلا يطيقونه، وهذا ينطبق على الشيخ الكبير الهرم والمرأة العجوز كما سيأتي والحبلى والمرضع، فكل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف فيدخلون في حكم هذه الآية، فلا يجب عليهم الصيام ولا يجب عليهم بعد ذلك القضاء. أما الكبير في السن فإنه لا يرجى برؤه أصلا، وأما المرأة الحبلى فإنها يرجى لها الصحة بعد الوضع، وكذلك الحامل بعد الوضع وهي الحبلى، والمرضع بعد أن ترضع فترة من الزمن ترضع ولدها يرجى لها أن يعود لها الصحة والعافية ثم تقضي. ولكن ابن عباس وكثير من السلف حملوا هذه الآية عليهم فلم يوجب عليهم القضاء كما وجبت على المسافر والمريض، فمن كان منكم في الآية السابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تهتدون تتقون. فمن كان منكم مريضا، الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا هذا المأخذ الأول، منهم من قدر لا النافية ومنهم من أخذ بقراءة يكلفونه. وثم ذكر المؤلف هنا الأثار الواردة والثابتة عن ابن عباس، ومنها ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قرأ وعلى الذين يطوقونه قال يكلفونه، وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يطعمون بكل يوم مسكين ولا يقضون قال وله طرق كثيرة عنه، يعني عن ابن عباس ثبت ذلك عن ابن عباس. وهذا كما مر معنا أيضا كثيرا بأن هذه المآخذ هذه من المآخذ التي يستنبط منها الحكم، وهو تفسير الصحابي، تفسير الصحابي للقرآن الكريم ولا سيما ابن عباس فهو حجة في ذلك. ثم ذكر أيضا أثرا آخر رواه الدارقطني أنه قال لأم ولد حبلى أو مرضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام، يعني جعل هؤلاء أيضا يدخلون تحت هذه الآية فلا يجب عليهم القضاء، إنما قال عليك الجزاء، الجزاء هو الإطعام، ففدية من صيام كما سيأتي وليس عليك القضاء. ثم ذكر أن هذا مذهب الإمام الشافعي، لأن السيوطي كما لا يخفاكم شافعي المذهب، ونقل عن أن الشافعي أخذ بهذا، قال ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصيام إذا لم يصوموا أطعموا، هذا على القول على قول الجمهور يطيقونه وليس بالتشديد، وعلى أن الآية منسوخة، الأصل فيها أنها منسوخة، لأن الصيام عندما شرع على هؤلاء كان يشق عليهم، فكان في بداية الإسلام على التخيير، الذي يستطيع أن يصوم صام، والذي لا يستطيع فإنه يقوم بالجزاء إطعام مسكين عن كل يوم بدل الصيام، مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم. ثم جاء الأمر فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلزم الصيام. يقول قال الشافعي ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذا لم يصوموا أطعموا، هذا ظاهر الآية، ونسخ في غير حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما، وبقي في حقهما. وهذا من يقول بأن الآية محكمة في هؤلاء الذين ذكرنا، الشيخ والعجوز والمرضع والحامل. ثم قال فالحاصل أن إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة، وإن جعلناها محكمة فهي ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه. وأن عليه فدية بدل الصوم. هذا ملخص ما سبق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن ابن عباس روي عنه روايات صحيحة على النسخ وروايات على أنها محكمة، وحمل الإحكام على ما ذكرنا، على الشيخ الكبير وعلى العجوز وعلى الحامل وعلى المرضع. وقال فكان أهل العلم، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، يقول فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوز، وأيضا الكبير إذا لم يطيق الصيام أن يطعما مكان كل يوم مسكينا، وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها، والمرضع إذا خشيت على ولدها. هكذا كانوا يرجون ذلك. ثم بين المأخذ، قال فقد ثبت عن 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وانتشر ولم يعلم له مخالف، ولم يقل أصبح إجماعا، لكن هذا هو حقيقة الإجماع السكوتي، قول صحابي ينتشر ولا يعلم له مخالف، فكأن الجميع اتفقوا على هذا الحكم. وأيضا قال وهم أعلم، عندما ذكر أن هذا قول التابعين وقول الصحابة، وهو استثناء أن المرضع وأن هؤلاء الأربعة عليهم فقط الجزاء وليس عليهم القضاء، قال وهم أعلم بالتأويل والتنزيل، الصحابة والتابعين أعلم بالتأويل والتنزيل، وقد تواترت أقوالهم على أن هؤلاء لا يجب عليهم القضاء بل يكفي عليهم الفدية. ثم أيضا قال بأن هذه الرواية يتطوقونه التي ثبتت عن ابن عباس، هذه القراءة يقول بأنها رواية صحيحة ثابتة عنه، ومثل هذه الروايات الثابتة الصحيحة، القراءات الثابتة عن الصحابة، تنزل منزلة خبر الآحاد، ويجب العمل بها كما يجب العمل بخبر الآحاد. هذه كلها أيها الإخوة كلها تبين مأخذ هذا الحكم عند من يقول بأن الآية ليست منسوخة وإنما محكمة، محكمة في أناس، وأما غيرهم فهي منسوخة. وسيأتي المؤلف بعد قليل أيضا ويرجع يذكر أحكام الحامل والمرضع، وإنما ذكرها هنا لأنها تتشابه مع المرأة العجوز والشيخ الكبير بعدم القدرة على الصيام، لأنهم يدخلون الآن في دائرة يكلفونه، يصعب عليهم، يتطوقونه، بمعنى يتكلفونه ولا يستطيعون ذلك الصيام. نعم. ثم قال بعد ذلك وأن عليه فدية بدل الصيام، لأن الآية تقول فدية طعام مسكين، ما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم فدية. ما هي الفدية؟ قال وأنها عن كل يوم قدر طعام مسكين، وهذا القدر لم يحدد شرعا، إنما ورد عن الصحابة من يقول بأنه نصف صاع من بر أو نصف صاع من حنطة، وهذا ورد عن ابن عباس، ومنهم من يقول أنه فقط مد، بمعنى أنه ربع، نصف مدان والربع مد واحد، فاختلفوا في تحديده، ومنهم من يقول أنه لا يقدر، إنما المقصود هو الإطعام، كما كان يفعل أنس عندما أصبح شيخا كبيرا، فكان لا يصوم السنة التي بعدها مات ما صامها، وفي آخر رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم بطعام واحد، فليس هناك شيء مقدر محدد. ولكن قول ابن عباس وقول ابن عمر وغيره من الصحابة حددوها بالنصف صاع أو مد، فهذه يعني الخلاف في هذا التحديد. قال مد من حب، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل، لأن الآية تقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، ففسر التطوع بأنه يزيد إطعام مسكين آخر، بدل مسكين يعني أكثر من مسكين يطعم، وبدل مثلا المد مدان، فهذا فسر به فهو خير له. ثم قال وأن مصرفها طائفة المساكين، لأن قال طعام مساكين، بخلاف غيرهم من أهل الزكاة، أهل الزكاة 8 كما ورد في قوله تعالى إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8. ومصرف هذه الفدية إنما تكون لطائفة واحدة وهم المساكين، على أن الخلاف هل هناك فرق بين المسكين والفقير هذا قائم، فالمالكية والشافعية يرون أن المسكين هو الفقير، ومنهم من يرى أن الفقير أشد حالا، فإذا جاز أن يعطى المسكين فالفقير من باب أولى، والخلاف قائم، منهم من يقول بأنها بمعنى واحد، ومنهم من يقول بأن هذا أشد من هذا، ومنهم من يفرق بأن المسكين، الذين قالوا بأن الفقير أشد حالا الحنفية، ويستدلون على ذلك بقصة أصحاب الكهف في المسكين الذي كان يملك سفينة كانت لمساكين كما في الآية، وغيرهم عكس ذلك، جعل الفقير جعل المسكين أشد حالا. الخلاف وارد في معنى المسكين. نعم. قال رحمه الله: وقد يستدل بالآيات على أن الصوم لا يقبل النيابة وإلا لذكرها. نعم، هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم، لو كان يجوز أن يصوم عنه وليه لذكرها المولى سبحانه وتعالى. وهنا الآيات في بيان التشريع، مقام تشريع وتقرير للحكم، فهو لم يذكر النيابة، دل على أن هذا مسكوت وليس واجبا عليه أن ينوب عنه غيره، فأوجب على المكلف أن يصوم بنفسه. وإن لم يستطع لعذر كسفر ومرض فإنه يقضي، إما أن يصوم وإما أن يقضي، ولم يذكر خلاف ذلك. ولو كان هناك شيء آخر كالنيابة لذكرها، فسكوت الشارع دلالة على عدم الإجابة. نعم. قال: واستدل بها ابن عباس على أن الحامل والمرضع تفديان ولا قضاء عليهما. قال أبو عبيد: اختلف الناس في الحامل والمرضع، فقيل عليهما الفدية دون القضاء، وقيل القضاء دون الفدية، وقيل الأمران، وكل تأول الآية. من قال بالفدية فقد رأى أنهما ممن لا يطيق، وليستا من أهل السفر ولا المرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية. ومن رأى القضاء فقد رأى الحمل والرضاعة علتين من العلل كالمرض، ومن أوجبهما قال: إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين، القضاء في آية والفدية في أخرى، فلما لم يجد لهما ذكرا في آية في واحدة منهما جمعهما عليهما أخذا بالأحوط. نعم، هذه مسألة المرضع والحامل. الحامل إن خشيت على ما في بطنها، والمرضع إن خشيت على جنينها. فاختلف العلماء كما رأيتم، ذكر ثلاثة أقوال. أما القول الأول، قيل القضاء دون الفدية، فقيل عليهما الفدية دون القضاء، الفدية دون القضاء، وهذا الذي ذكرناه من قبل، وعلى الذين يطوقونه بمعنى هذا التفسير ففدية، فعليهم الفدية دون القضاء. وقيل القضاء دون الفدية كما سيأتي في تأويل الآية، وقيل عليهما القضاء والفدية يجمع بينهما. قال: وكل تأول الآية، وكل يستنبط الحكم من هذه الآية. أما الذين استنبطوا قال: رأى أنهما ممن لا يطيقا، ليستا من أهل السفر والمرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية، ففدية طعام مسكين، هذا الذي يجب عليهم، لأنهم ليسوا من أصحاب السفر وليسوا المرضى، وهؤلاء عليهم القضاء، وهؤلاء ليسوا من المرضى وليسوا من السفر، فعليهم الفدية. وهذا نص الآية وظاهرها على تفسير ابن عباس بأن لا يطيقونه بمعنى يطيقونه بمعنى يكلفونه. ومن رأى القضاء فقط رأى عليهم القضاء، مثلهم مثل المسافر ومثل المريض. قال: رأى الحمل والإرضاع علتين، يعني من علل المرضى، من علل المرضى، وهذا في حالة إن خافت على نفسها ولم تخف على جنينها، والكلام الأصل أنه مفروض إن خافت على جنينها. والعلماء بعضهم يفرق بين الصورتين، فإن خافت على نفسها وخافت على ما في بطنها، وتلك خافت على نفسها وخافت على من ترضع، فأصبح الخوف هذا شبيه بالمرض، والمرض حكمه أنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن عدة من أيام أخر على هؤلاء، وهذا هو التأويل. قال: إن حكم الله في تارك الصوم، هذا قول الثالث، من أوجبهما، أوجب أن تقضي وتفدي، القضاء والفدية، أن حكم الله في تارك الصوم بعذرين، حكم الله عز وجل في تارك القضاء بحكمين، الحكم الأول في المسافر والمريض وهذا في القضاء، والحكم الثاني في الكبير والشيخ الشيخ الكبير والعجوز بالفدية. وأما الحامل والمرضع لم نجد لهما شيء، فقالوا فجمعنا لهم عليها أن تقضي وعليها أن تفدي من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وهذا رأي الشافعية والحنابلة، هذا هو التأويل، وإن كان هذا التأويل فيه يعني بعد عند كثير من العلماء، لأن الفدية هي بدل، الفدية بدل الصوم، فكيف يجمع بين القضاء والبدل؟ ولذلك كان كثير من العلماء المحققين رجحوا أن لا يجب عليها، وهو رأي ابن عباس كما مر معنا حبر الأمة أنه لا يجب عليها إلا الفدية فقط، ولا يجمع بين هذا وهذا. نعم. قال: واستدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان أخذا من عموم اللفظ، ورد لأن قوله تعالى أولا في حقهما فعدة من أيام أخر يمنع دلالة وعلى الذين يطيقونه عليهما، لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة. نعم، هذه مسألة هل المسافر والمريض من قال بأن عليها أيضا فدية، عليه الفدية، فاستدل بعموم قول تعالى وعلى الذين يطيقونه، الذين هنا اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فقال قول تعالى وعلى الذين يطيقونه يشمل أيضا المريض والمسافر، فذكر الله عز وجل في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن أوجب عليهم القضاء. ثم قال وعلى الذين، وهم يدخلون في الذين بحكم العموم، وعلى الذين يطيقونه وهم يطيقونه، وهم أيضا يطيقون الصوم فعليهم فدية. ثم رد المؤلف هنا هذا الاستدلال، قال ورد لأن قول تعالى أولا في حقهما فعدة من أيام أخر في حق المسافر والمريض يمنع دلالة وعلى الذين يطيقونه. لماذا؟ لأن جاء الآن بحرف العطف، قال وعلى الذين، ذكر في البداية حكم المسافر والمريض ثم عطف، ومر معنا في الدرس الماضي أن العطف يقتضي المغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، ولذلك قال وعلى الذين يطيقونه عليهما، يمنع دلالة وعلى الذين يطيقونه عليهما، يعني المسافر والمريض، لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة، ما عطف على الشيء غيره لا محالة. هنا الجصاص يقول في كتابه أحكام القرآن: فغير جائز أن يكون هؤلاء الذين يطيقونه، هؤلاء المسافر والمريض الذين يطيقونه هم المرضى والمسافرون، إذ تقدم ذكر حكمهما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، تقدم الحكم وبيان فرضهما تقدم، وهو أن فرض فعدة من أيام أخر، ثم قال تقدم وبيان فرضهما بالاسم الخاص لهما مسافر ومريض، فغير جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهما، يعني يذكرهما بالنص الصريح ثم يعطف بالكناية، يقول هذا غير جائز مع تقديمه ذكرهما منصوصا معينا. الشاهد هنا أن العطف في قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عرفنا حكم المريض والمسافر أن الواجب فعدة، أي فعليه هذا الواجب، فعليه عدة يعني قضاء، فأفطر فعليه عدة من أيام أخر كما مر معنا في الدرس الماضي. ثم قال حكم آخر وبدأ بالعطف وعلى الذين يطيقونه، قلنا يطيقونه محكمة في الشيخ الكبير وفي غيرهم، هؤلاء فعد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال: وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونهوه بلا فدية، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق. نعم، هناك الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك والإمام مالك هم الذين قالوا بإسقاط الصوم عن الشيخ، قالوا لا يجب عليه الصوم بلا فدية، يعني يسقط بلا فدية، لأن هؤلاء أخذوا بأن الآية أصلا منسوخة، فإذا نسخت الآية نسخ ما يترتب عليها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول هذه منسوخة، ويبقى الشيخ الكبير، يقول الشيخ الكبير عاجز، والعجز يسقط عنه حكم العبادة، فهنا قالوا بأنه لا نرى عليه يعني الفدية، وإن أفدى فهذا حسن، إن أفدى فهذا حسن. كما أن الإمام القرطبي ذكر حجة أخرى غير هذه للإمام مالك، وربيعة ذكر حجة أخرى وهي القياس على الشيخ الكبير والعجوز بجامع عدم القدرة على الصيام، بجامع عدم القدرة على الصيام. نعم. قال: وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية. الآية تقول ففدية، يعني فعليه فدية، وهؤلاء قالوا تسقط الفدية، فالآية رد عليهم. لكن عند من يقول بأن الآية محكمة في حقهم، أما من قال بأن الآية منسوخة فالكلام يستقيم هنا. ثم قال: وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق، جوز الفدية على الشيخ الكبير أو على المرضى أو على الحامل أو على غيرها بأنها الفدية تكون عتق. الرد من الآية أن الآية قالت ففدية طعام، يعني فدية هي طعام مسكين، فمن أين أتيتم بالعتق؟ فالآية فيه رد، بينت تلك الفدية. على أن من قال بأن الواجب عليه عتق استدلوا بحديث ضعيف، الحديث هذا يقول عنه الزيلعي في نصف الراية: لم أجد له أثرا. وهذا الحديث هو: من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر، من أفطر في نهار رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر، والذي على المظاهر هو العتق، الذي على المظاهر العتق. لكن الحديث هذا غير صحيح، ومنهم من يرى أن كل من انتهك حرمة رمضان متعمدا بالأكل فإن الواجب عليه الفدية العتق، الفدية المغلظة، لحديث الذي جامع أهله في نهار رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه واقع أهله في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ ثم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ثم هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينة؟ هذه تسمى الكفارة المغلظة، وهذه لا شك ولا خلاف بين العلماء بأنها ثابتة على من واقع أهله في رمضان متعمدا، من واقع جامع أهله في رمضان متعمدا. لكن من العلماء من يقول العلة ليست هي الوقاع، ليست هي كونه جامع في نهار رمضان، إنما العلة هي انتهاك حرمة رمضان بالأكل أو بالجماع أو بأي شيء ينتهك حرمة رمضان، فكل من انتهك حرمة رمضان فإن الواجب عليه عتق. فهذه قد يكون القائل بهذا القول أخذ بهذا القول، أما الحديث فالحديث ليس بصحيح. نعم. قال بالنسبة رحمه. بالنسبة للشيخ الكبير والحامل يعني ليس فيه انتهاك لحرمة رمضان متعمدا، ليس فيه، الشيخ الذي لا يستطيع أن يصوم والعجوز كذلك، والحبلة إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع ليس فيه تعمد، إنما حالهم في أقل ما يقال أن حالهم حال المريض، فهذا شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم، والمريض لا أحد يقول أن عليه فدية الكفارة هذه المغلظة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال ابن الفرس: يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله خيرا. يوم الشك هو صيام يوم 30 من شعبان احتياطا خشية أن يكون من رمضان، صيام يوم 30 من شعبان في حالة عدم رؤية الهلال إما لغيم أو لغبار قطر، فإذا حال بين الرؤية 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان حال بين رؤية الهلال غيم أو قطر غبار، هل يجوز صيام ذلك اليوم؟ هذا يسمى يوم الشك، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان. جمهور أهل العلم على أن لا يجوز صيام يوم الشك، ورد أحاديث فقد عصى أبو القاسم، ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، نهى فيه نهي عن يوم الشك. لكن هذه الآية استدل بها البعض، استنبط منها البعض حكما وهو جواز صيام ذلك اليوم. وجه الاستنباط هو أن قوله تعالى فمن تطوع خيرا، خيرا هنا نكرة وجاءت في سياق الشرط، فمن تطوع والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي خير فهو خير له، والصيام أليس من الخير؟ فقالوا يدخل أيضا فيه، يدخل فيه، ولكن هذا العموم ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه إذا تعارض العام مع الخاص فإن الخاص يقدم، وقد وردت أدلة خاصة تمنع صيام يوم الشك. نعم. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، قال ابن الفرس يحتج بها على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجهد. نعم، خير الأصل فيها أخير، الأصل فيها أخير، ولكن من باب التخفيف لأن يكثر الكلام فيها فيقال خير. وأخير هي من أفعال التفضيل، فالذي يصوم سواء كان مسافرا أو مريض وتحمل على نفسه فصام، فالصيام هنا تدل الآية على أنه خير له. لمن أبيح له الفطر، وهو المريض وهو المسافر وهو الشيخ الكبير. وأن تصوموا خير لكم، خير يعني أخير أفضل، فهذا هو مأخذ هذا الحكم. نعم. قوله تعالى شهر رمضان، استدل به على من استدل به من كره أن يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان، لأن الآية هنا قالت شهر رمضان ولم يقل سبحانه وتعالى رمضان، فكره البعض ومنهم مجاهد وهو إمام في التفسير، ولكن الإمام مجاهد كان له مأخذ آخر، وهو أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، يقول بأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، واستدل على ذلك بحديث عن أبي هريرة، ولكن الحديث ضعيف ولم يصح، الحديث ضعيف ولم يصح، وفيه لا تقول جاء رمضان وذهب رمضان في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لا تقول جاء رمضان وذهب رمضان، ولكن قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الحديث كما ذكرت لكم لا يصح، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم أن يقول رمضان دون شهر رمضان، أتاكم رمضان، يبشر أصحابه من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قال من صام شهر رمضان؟ أحاديث كثيرة تدل على أنه لا يلزم أو أنه ليس مكروها أن يقول إنسان رمضان دون شهر رمضان، ولكن الذين استدلوا بهذه الآية على كراهية ذلك قالوا لأن المولى قال شهر رمضان، ولكن هذا لا يدل على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك. نعم. قال قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، استدل به مع قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر على أن ليلة القدر في رمضان ليست في غيره، خلافا لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان. نعم، هذه ليلة القدر اختلف العلماء فيها، والصواب والصحيح كما رأيتم الآن في نصوص الكتاب أن الله عز وجل أخبر بأن القرآن إنما أنزل في ليلة القدر، والقرآن أيضا في الآية الأخرى ثبت أنه الذي أنزل فيه القرآن، الذي أنزل فيه القرآن، فشهر رمضان أنزل فيه القرآن، والآية الأخرى تقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وكلاهما عن القرآن، فالآية الأولى أثبتت أنه في شهر رمضان، والآية الثانية أثبتت أنه في ليلة القدر، فدل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان. إذن من أين قال القائل بأنها في شعبان، في النصف من شعبان؟ أخذ بذلك بحديث أيضا لا يصح ولا يثبت، ولذلك ابن كثير يقول هو حديث مرسل لا يعارض به النصوص، حديث لا يصح فكيف نعارض به النصوص ومثل هذا النص القرآني الثابت. والقرآن كما لا يخفاكم إنما نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما مفرقا خلال تواجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلال البعثة النبوية في 23 سنة. نعم. قال قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض لأنهم شهدوا الشهر. حتى طبعا هذه قاعدة عند الأصوليين، وهي أن الحكم إذا اقترن بالوصف يدل على أن الوصف علة للحكم، فهنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد الشهر هذا الوصف والحكم فليصم، فدل على أن سبب الصيام هو شهود الشهر، أو أن شهود الشهر هو علة الوجوب، فكل من شهد الشهر فإنه يجب عليه الصيام. وهذا كثير أن يقترن الحكم بالوصف في الأحكام الشرعية السارق والسارقة فاقطعوا. لماذا نقطع يد السارق؟ لأنه سرقه. والزانية والزاني فاجلدوا. لماذا نجلده؟ الجلد هو الحكم لأنه زنى. فاقتران الحكم بالوصف يدل على أن الوصف هو علة ذلك الحكم، وعلة الوجوب هو الشهود. والمسافر شهد الشهر أم لا؟ شهد بمعنى هنا أدرك، أدرك الشهر أم لا؟ والحائض أدركت والمريض أدرك، هذا هو الأصل كدلالة عامة. ولكن نخرج الوجوب للصائم والحائض والمسافر بأدلة أخرى، بأدلة أخرى. نعم. قال: واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون بناء على أن شهد بمعنى علم. واستدل به من قال يقضي وفسر شهد بمعنى أدرك. هذه حكم المجنون شهد، فمن شهد منكم الشهر. العلماء اختلفوا في معنى الشهود، وبناء على هذا الخلاف وقع الخلاف في مسائل كثيرة. فمنهم من قال شهد بمعنى علم، شهد بمعنى علم، ومنهم من قال شهد بمعنى أدرك، بمعنى أدرك. فالمجنون إن قلنا بأن شهد بمعنى علم، فهل المجنون علم بدخول الشهر؟ هو مجنون لا يعلم بدخول الشهر، ولذلك لم يجب عليه. شهد الشهر فليصم، فلا نقول يجب عليه فليصمه، لأنه أصلا لم يعلم بدخول الشهر. هذا على قول من يقول بأن المجنون لا يقضي. وأما من قال بأنه يقضي بمعنى أنه لو أفاق بعد سنة سنتين فإنه يقضي رمضانات التي فاتت عليه، هذا من قال بأن شهد بمعنى أدرك. فلان أدرك زمن النبي، فلان أدرك زمن عمر، أو شهد زمن النبي، أو شهد زمن عمر بمعنى أدرك. فإذا فسرناها بمعنى أدرك فالمجنون قد أدرك وهو حي، فيجب عليه الصيام ويبقى في ذمته. واضح المأخذ؟ نعم. قال: واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لازمه صوم الشهر كله، وإن سافر. يعني هذا قد يرد، يعني فمن شهد منكم الشهر، هل مقصود أن يشهد الشهر كامل أو يكفي بعض الشهر؟ سيتكلم المؤلف الآن ويبين وجهة نظر أبي حنيفة. نعم أعد. واستدل. قال: واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لازمه صوم الشهر كله، وإن سافر لم يبح له الفطر، لم يبح له الفطر. ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر، لأنه لا يكون شاهدا لجميعه إلا بعد مضي كله، ويستحيل أن يكون مضيه كله شرطا للزوم صومه كله. هذا واضح، هذا مستحيل أن يكون حتى شاهد بمعنى الشهر كامل. فإذا مضى الشهر كامل نقول يجب عليك الآن، فات الشهر الآن، فكيف يصوم الشيء الفائت عليه؟ فهذا كما ذكر يستحيل ذلك. ثم قال: قال: لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه، فعلم أنه لم يرد شهود جميعه، فالتقدير من شهد منكم بعض الشهر، فالتقدير من شهد منكم بعض الشهر فليصم، فليصم ما لم يشهد منه. يعني سواء في أول الشهر شهد أول الشهر أو وسط الشهر، فليصم، فليصم ما شهده، ثم يقضي الفائت عليه. ولم تنتهي المسألة بعد. ثم قال: قال: وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا أدخل أثرين في بعض، كما سيأتي في بعض النسخ المحققة عندكم، هنا أدخل أثرين، أثر ابن عمر وأثر علي رضي الله عنه. نعم تفضل. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: هو إهلاله بالدار. نعم، هذه كلها تدل على أقوال للسلف الصالح، ذكر منهم ابن عمر، وذكر منهم ابن عباس، وذكر علي رضي الله عنه بأنهم، وهذه روايات، أن من أدرك أول الشهر أو وسط الشهر وهو مقيم ثم بعد ذلك سافر، هل يجب عليه الصيام وهو مسافر؟ هذه صورة المسألة، هل يجب عليه الصيام عندما أدرك رمضان وهو مقيم؟ وجب عليه ولا خلاف في ذلك، لكن بعد ذلك سافر، هل يجب عليه الصيام في حال سفره؟ هنا قال قال ابن عمر قال من أدركه رمضان في أهله ثم أراد السفر فليصمه، يعني وليصم وهو مسافر. وذكر أيضا عن علي من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم نقل الذي ذكره عن ابن جرير عن ابن عباس فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال هو إهلاله بالدار. هذه وإن وردت عن يعني هؤلاء الصحابة الكرام فتبقى أنها أقوال صحابة، وقول الصحابي كما هو في أصول الفقه يحتج به ما لم يخالف نصا شرعيا. قول الصحابي يحتج بشروط، ومن تلك الشروط أن لا يخالف نصا شرعيا وأن لا يخالف غيره من الصحابة، فهذه المسألة خالفهم من الصحابة من خالفهم، وأيضا خالفهم النص الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سافر في رمضان ثم أفطر عند الكديد، موقع أفطر وهو صائم، بمعنى أنه أدركه رمضان في المدينة مقيم ثم سافر وفي أثناء سفره في رمضان، وليس في التطوع لأن البعض حمله على التطوع، لا في رمضان ثم أفطر، فدل على أنه لا يلزمه، لا يلزم الذي أدركه رمضان وهو مقيم لا يلزمه أن يستمر طول الشهر بالصيام حتى لو كان مسافرا. إذن وهذا هو قول الجمهور، قول الجمهور على أنه لا يلزمه ما دام أنه مسافر فيجوز له الفطر والقضاء بعد ذلك، وإن صام هنا خلاف بين العلماء أيهما أفضل، هل أفضل للمسافر أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم، هذا خلاف بين العلماء. نعم. قال واستدل بالآية على إجزاء صوم الأسير إذا صام بالاجتهاد ووافق رمضان خلافا للحسن بن صالح وعدمه إذا صادف ما قبله. هذا الأسير الذي يكون مسجونا ولا يعرف الأشهر هل دخل رمضان أم لا، لا يعرف هل دخل رمضان أم لا، وكذلك التاجر الذي يكون في بلاد العدو وقد لا يعرف هل دخل رمضان عليه أم لا، فهذا له ثلاث حالات، إما أن يصوم وصيامه يدرك بتوفيق الله عز وجل صيام رمضان، وإما أن يصوم قبل رمضان، وإما أن يصوم بعد رمضان. فإن صام في رمضان وافق رمضان الأشهر عند المسلمين فإن صيامه صحيح. لماذا؟ لأن الآية كما فسرت قبل قليل بأن الشهود بمعنى الإدراك، فهذا أدرك ليس بالعلم، لقلنا بأن المراد شهد علم هو لا يعلم، لكن لو قلنا أدرك فقد أدرك، وحتى لو لم يعلم فهذا أدرك فوافق صيامه صيام، فوافق صيامه صيام المسلمين فصيامه صحيح. وكذلك لو صادف أن صام بعد رمضان، بعد رمضان في شوال صام ظنا على أنه هذا وقت رمضان فإن الصيام أيضا صحيح، فكأنه أفطر ثم قضى، وهذا بلا خلاف أيضا، هذا بلا خلاف، وإنما الخلاف لو صام قبل ذلك، صام الأسير قبل رمضان فهل يصح الصيام أم لا. إذا قلنا بأن الصيام شهد بمعنى أدرك فهذا ما أدرك، لم يدخل رمضان بعد، وبعضهم يقيسها على الصلاة كمن صلى قبل دخول الوقت فلا يصح صوم، ولذلك قال هنا وعدمه إذا صادف ما قبله، إذا صادف ما قبل رمضان شعبان صيامه، صادف ما قبل رمضان فلا يجزي ذلك عنه بل لا بد أن يصوم مرة أخرى. والمسألة مسألة محل خلاف، وهذا هو الأصل، الأصل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا لم يشهد الشهر فلم يكن مأمورا بذلك فعليه القضاء وهو الأحوط، وإن كانت هناك قاعدة يستدل بها العلماء على مثل هذه الحالات، وهي قاعدة أن الأصل في العبادات ما في ظن الفاعل، الأصل في العبادات ما في ظن الفاعل، بينما الأصل في المعاملات ما في نفس الأمر، فلا يشترط نفس الأمر أن التطابق، وهذه ذكرناها قبل ومثلنا لها بمثل الذي يرمي الحصى الجمار، ظنا أنها سقطت في الحوض فهذا يكفي، وإن كان في واقع الأمر وفي نفس الأمر أنها ضربت في الشاخص الجدار ثم خرجت هذا لا يؤثر، لأن العبرة في العبادات ما في ظن الفاعل، بخلاف المعاملات فلا بد أن يكون ما في نفس الأمر ولا يكفي ما في ظن الفاعل. فهنا هذه من العبادات الصيام، فلو ظن أنه رمضان واجتهد في ذلك فهذه القاعدة مؤثرة في هذا الحكم، والله أعلم. نعم. قال وما وعلى أن من رأى الهلال وحده لزمه الصوم بنفسه خلافا لمن قال لا يلزمه إلا بحكم الإمام، لأن الآية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد الشهر وعلم به أم لا، هو شاهد بنفسه ولكن الإمام لم يأخذ برأيه، هو رأى الهلال ولم يقبل الإمام منه تلك الشهادة، فهل يجب عليه أن يصوم أم لا؟ نقول الآية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأنت قد شاهدت الشهر علمت به فيجب عليك أن تصوم، هذا الحكم ظاهر. قال وبعضهم قال لا، لا يجب عليه الصيام إلا إذا حكم الحاكم، وهذا الذي كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رأوا ذلك كما حدث في عند ابن عمر عندما رأى الهلال يقول فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، لأن في الحديث الآخر الصوم حين يصوم الناس، هذا هو الصوم وليس أن تصوم لوحدك. فالعلماء اختلفوا في من رأى الهلال لوحده ولم يأخذ الحاكم بقوله هل يجب عليه أن يصوم بناء على الآية أو لا بناء على أدلة أخرى، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ومن الفروع ما لا يحصى كثرة، والآية أصل في جميع ذلك. نعم، هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دليل من أدلة القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقال بأنها إحدى القواعد الخمس، والقواعد الخمس هي الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة التي معنا المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، هذه القواعد كل قاعدة منها فيها من الفروع الشيء الكثير الذي لا يحصى، بل قيل بأن الفقه كله يعود إلى هذه القواعد، القواعد الخمس، وكل قاعدة من هذه القواعد تندرج تحتها قواعد، فذكر هنا قاعدتين تحت هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات، وهذه مرت معنا في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، عفوا في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بمعنى أن المضطر الذي يكون في سفر مثلا وكاد أن يهلك من الجوع ولم يجد إلا ميتة، هل يجوز له أن يأكل منها؟ ميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة، نقول هنا ضرورة والضرورة تبيح المحظور، فيجوز له أن يأكل من الميتة، وكذلك من غص وكاد أن يموت فلم يجد أمامه إلا كأس من الخمر، شرب الخمر محرم ولكنه الآن في ضرورة لأنه لو لم يشرب لهلك ومات، فيجوز له أن يشرب ما يزيل تلك الغصة، وهذه بمعنى الضرورات تبيح المحظورات. وذكر أيضا قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق، وهذه من رحمة الله عز وجل وتدل عليها الشريعة الإسلامية، ويستدلون عليها دائما بقوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الذي عليه دين وكان معسرا الواجب عليه أن يؤدي ما عليه، ولكنه إذا كان معسرا ولا يستطيع فإن الله عز وجل أوجب على صاحب المال أن يعطيه نظرة، يعطيه فترة من الزمن حتى يقضيه، وهذا لأن الأمر ضاق عليه فاتسع. وكما ذكر أنها تندرج تحتها فروع كثيرة، ولكن الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه آية دليل على تلك القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وقد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات، هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء؟ نعم، المسألة الأولى هي في القواعد الفقهية، وذكر قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهنا من القواعد الأصولية، من قواعد الترجيح، إذا تعارض قولان أو تعارض مذهبان، مذهب الحنفية مع مذهب الشافعية، أو تعارضت كما ذكر الروايات في المذهب الواحد، هناك أكثر من رواية عن الإمام، وسواء كانت الروايات روايات منصوصة عنه أو روايات مخرجة، وكذلك إذا تعارضت الاحتمالات، الاحتمال مثل الرواية المخرجة أو مثل الوجه، ولكن الاحتمال ليس مجزوما به، يعني يحتمل أن يكون هذا هو قول الإمام، بخلاف الرواية أو القول المخرج يجزم به أنه للإمام، ولذلك العلماء قالوا ينسب إلى المذهب، ينسب المخرج ينسب إلى المذهب، أما الاحتمال فلا ينسب. فإذا تعارضت المذاهب أو تعارضت الأقوال أو تعارضت الاحتمالات، وكان أحدهما فيه مشقة والقول الآخر فيه شدة، أيهما يأخذ؟ هذا في أحد الأقوال اختلف العلماء، منهم من قال بأنه يأخذ بالأشد، خذوا ما أتيناكم بقوة، ولأن النفس تميل دائما إلى الأخف، ونحن أمرنا أن نعارض هذه النفس، إخراج النفس من داعية الهوى إلى داعية الشرع. لكن الشاهد هنا قال بأنه هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء، هذه الآية يريد الله بكم اليسر تدل على أنه يأخذ بالأيسر، بالمذهب الأيسر، بالقول الأيسر، لكن ليس من باب التشهي أن الإنسان يأخذ دائما الأسهل والرخص ويتتبع ذلك، فهذا محرم بالإجماع، فمن تتبع الرخص فقد تزندق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذه الآية دليل على هذه المسألة الأصولية التي تقع في كتاب التراجيح، فإنه يرجح القول الأيسر بناء على هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولتكملوا العدة، فيه دليل على اعتبار العدد، إذا لم يكن يرى الهلال، ولا يرجع فيه لقول الحساب أو الحساب والمنجمين. نعم، هذه مسألة هل يعتبر بقول الحساب، الشريعة علقت قبول صوم رمضان وخروج رمضان بالهلال، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فعلقت على الرؤيا. وأما الحساب فكثير من العلماء وخرجت به أيضا المجامع المتأخرة، مجامع العلمية، بأنه لا يجوز العمل بالحساب، يتكي الإنسان على هذه التقاويم الموجودة التي بنيت على الحساب الفلكي في دخول رمضان أو الخروج منه. دليل عليها هنا قال ولتكملوا العدة، اللام هنا من العلماء من قال أنها لام الأمر، منهم من قال أنها بأنها لام الأمر، وهناك قراءة أخرى قال ولتكملوا العدة بمعنى عدة شعبان 30 يوما، وليست كما يرى الحساب. إذا لم يرى الهلال انتفت الرؤية، فهل ننتقل للحساب؟ الآية هنا قالت تكمل العدة وهي 30 من شعبان، فهذا فيه رد على الحساب وعلى المنجمين. نعم. واستدل به أبو حنيفة على أن من صام 29 باعتبار رؤية بلده وقد صام أهل بلدة أخرى 30 أنه يلزم أولئك قضاء يوم، لأنه ثبت برؤية تلك البلدة أن العدة 30، فوجب على هؤلاء إكمالها. هذه مسألة هل يعتبر بالمطالع، اختلاف المطالع أو لا يعتبر بها، هل يعتبر باختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ هنا يقول بأنه صام 30 يوما بناء على رؤية في بلده، وآخرون صاموا 29 بناء على رؤية، هؤلاء أنقصوا يوم بناء على الرؤية، وهؤلاء أتموا 30 بناء على الرؤية. يقول بأن الذين أنقصوا يوما عليهم أن يصوموا ذلك اليوم ليكملوا العدة، هنا بناء على هذه الآية ولتكملوا العدة. وهذا منه في رأي أبي حنيفة رحمه الله باعتبار، يعني عدم اعتبار أثر اختلاف المطالع، لا عبرة لاختلاف المطالع، فإذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين فإن على الجميع أن يصوموا، وإذا صاموا بعده بيوم فإنه يجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم. أما جمهور أهل العلم فإنهم اعتبروا اختلاف المطالع، وقد ورد وقد حدث ذلك في زمن الصحابة عندما خرج كريب أحد الصحابة في زمن ابن عباس، وسافر قبل رمضان وأدرك رمضان في الشام، وصام معاوية وأهل الشام بناء على الرؤيا، وكانت ليلة الجمعة. وعندما رجع كريب الآن، أنا قلت صحابي، هو لا أدري هو صحابي أو تابعي لا أدري الآن، لكنها حدثت في زمن الصحابة، وأفتى بها ابن عباس كما سيأتي. فلما رجع كريب من الشام إلى المدينة فسأله ابن عباس متى صمتم، فقالوا صمنا ليلة الجمعة، فقال ابن عباس ونحن صمنا ليلة السبت، يعني بعدهم بيوم، ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال. وهذا يدل على أن ابن عباس ثم قال وهكذا أمرنا، يعني هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ حكم الرفع والحديث، وهذا حديث صحيح. فابن عباس يقول هكذا أمرنا، ألا لا نعتبر نحن برؤية أهل الشام بل نعتبر برؤيتنا. وعليه فإن لو صام أهل البلد 30 يوما وأهل البلد 29 كل على رؤيته فإنه لا بأس بذلك، إلا في حالة واحدة، أن يكون الجميع على خط واحد، أن يكون الجميع على خط واحد، ففي هذه الحالة فإن الذين لم يروا فإنه يجب عليهم الصيام حكما وليس حقيقة، هم لم يروا حقيقة، وإنما يعتبر حكما أنهم في حكم رأى، لأن في خط واحد، فالمفترض أنهم يروا، الواقع أنهم يرون لكنهم ما حدث ذلك فيأخذونه حكما وليس حقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ولتكبروا الله فيه مشروعية التكبير لعيد الفطر، وأن وقته من إكمال العدة، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان. الآن يبين المأخذ، الآن يبين المأخذ. نعم تفضل. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. يفرغوا من عيدهم، المقصود يفرغوا من الخطبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الآية واضحة، قال ولتكبروا الله، ففيها مشروعية التكبير، وهذا ورد عن ابن عباس، وقلنا ابن عباس في تفسير الآية حجة في ذلك، وأيضا قال حق، بمعنى يجب، حق على المسلمين إذا نظروا إلى شوال أن يكبروا حتى يفرغوا، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا. نعم. قال ابن الفرس: والآية حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلا وتسبيحا، وحجة لمن لا يرى إلا التكبير. طبعا هذا ابن الفرس صاحب أحكام القرآن، قال بأنها حجة على، وليس حجة له، إنما حجة عليه، حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلا وتسبيحا، يعني هذه ترد على من يقول أن التكبير مثلا أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يقول هذه حجة عليه، الآية ليس فيها إلا التكبير فقط، ولتكبر الله. ولذلك تلف التكبير عموما توسعوا في ذلك، والألفاظ كثيرة ومختلفة، وإن كان ابن حجر يقول أن أصح ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق من تكبير سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. وهذا يدل على ما في ما ذكره المؤلف، وهو أنه يقتصر على التكبير، ولكن ورد عن السلف التكبير بألفاظ مختلفة، وقد توسع السلف في ذلك فلا حرج فيها، مما يدل على أن المسألة يعني فيها توسع. فقال حج على من ذكر أثناء التكبير تهليلا وتسبيحا، يعني لا ينبغي له، لأن الآية حج عليه. ثم قال وحج لمن، يعني حج له، حج لمن لا يرى إلا التكبير. وشيخ الإسلام تيمية يقول بأن الآية فيها أيضا معنى الحمد، لأنه قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر إما أن يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، وإما أن يكون بالقول، والشكر بالقول ما هو؟ الحمد لله. إذن كأن الآية ذكرت أيضا الحمد له الحمد لله ذكرت مع التكبير. ولذلك كما ذكرت لكم أن السلف توسعوا في أنواع التكبير ولهم ألفاظ مختلفة، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت وأثرت عنهم. هنا يقول ما المراد بقوله إنه لقول رسول كريم، وما المقصود بالرسول؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما كان يقوله هذا فيه رد على من كان يقول بأن ما جاء به شعر أو أخذه من غيره، أو فهذه الآية رد إنه لقول رسول كريم، وما هو بقولي التي بعدها وما هو بقولي شاعر، فهذه رد عليهم. وبالمناسبة يعني هذه الآية يعني ذكرت في أسانيد جيدة أنها من الأسباب أو من الروايات الصحيحة التي ثبتت أو وردت عن إسلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يهديه إلى الإسلام أو يهدي أحد العمرين، وكان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، وقد أراد الله عز وجل حقق الله عز وجل لنبيه ما المراد. ولكن مما ورد أنه مرة أراد أن يقف للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى خلفه حتى دخل إلى المسجد الحرام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآيات، فأعجب وأسر بالقرآن، فكان كلما قال شيء وإذا بالآية التي بعدها ترد عليه. ومما قال إن هذا لشاعر كما تقول قريش، فجاءت الآية التي بعدها تقول هكذا، وكلما قال شيء الآية التي بعدها ردت عليه. من كان عليه دين هل له أن يعتمر؟ هو العمرة قد لا تكون واجبة، والدين وأداء الدين هو واجب، فالأصل الإنسان أن يقدم ما الواجب على المندوب والمستحب، ولكنه إن كان يستطيع أن يفعل ذلك في مستقبل الأمر وقد استأذن من صاحب الدين فهذا لا بأس به، وإن لم يفعل فليس لصحة العمرة أثر في عدم يعني أداء الدين قبل ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.